قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك يا رب إذ أجرتني من العدم وفضلتني على كثير من الأمم. اللهم فخذ بيدي في المضائق واكشف لي وجوه الحقائق ووفقني لما تحب وأعصمني من الزلل ولا تسلب عني ستر إحسانك. وقني يا رب مصارع السوء واكفني كيد الحاسد وشمادة الأضداد والطف بي في سائر متصرفاتي واكفني من جميع جهاتي وكن لي مؤيدا وناصرا وكن بي رؤوفا رحيما ولا تكلني يا رب إلى نفسي طرفة عين برحمتك يا رحمن. في رحاب سورة آل عمران عشنا تلاوة قرآنية مباركة من تلاوة الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله. الإسكندرية تقدم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم فيصل الحجاج. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله. الوفاء بالعهود الداخلية والخارجية هو من أساس نظام الإسلام، وهذا من الخصائص اللازمة والضرورية لنظام الإسلام لإقرار الأمن وتحقيق السلام والاستقرار. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أيها الأحباب، وهذا فرض ومنهج حياة لا تجوز مخالفته. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم أيها الأحباب، وذلك لنشر السلام في كل أنحاء الديار الإسلامية لقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. أحبتي، ولا فرق في ذلك بين مسلم وذمي من رعايا الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. أيها الأحباب، وفي العلاقات الخارجية فالنظام الإسلامي يدعو إلى السلام ما لم تنتهك حرمات الله عز وجل أو يعتدى على أرض المسلمين. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أحبة الكرام، وطاعة الحاكم هي إحدى قواعد الحكم الإسلامي، وذلك ما دام الحاكم منفذا لحدود الله عز وجل وما لم يأمر بمعصية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أحبتي، وعلى المسلم أن يسمع ويطيع للحاكم فيما أحب وكره، إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة له. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الختام نقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الصراط المستقيم. فيصل الحجاج. مستمعينا الكرام، صباح الخير. عزيزي المستمع، هناك بشر كاللؤلؤ النفيس، صحبتهم شرف ورفقتهم ضمان، والتواصل معهم حق ونسيانهم محال، والدعاء لهم واجب. فارزقهم يا الله صباح الذاكرين وظهيرة المستغفرين ومساء الشاكرين وأجر الصابرين. آمين يا رب العالمين. عزيزي المستمع، كل سنة وانت طيب. عقبالك يوم ميلادك لما تمولي شغلبالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي، عقبالك يوم ميلادك. مستمعينا الكرام، بالحب دائما نلتقي، فأهلا بكل الأصدقاء المستمعين هنا أو هناك. أصدقاء المستمعين، في السادسة والنصف نقدم لكم سر جديد من أسرار البحر، حركة ونشاط الساعة 7 إلا تلت، الساعة 7 إلا 10 اسكندرية زمان، الساعة 7 موجز الأنباء ثم لغة الظهور، الساعة 7 وربع والأصدقاء ونسمع الحدودة زي النهاردة 7 ونص إلا 5 و7 ونص وقالة الصحافة، الساعة 8 إلا 10 مفكرة المزارع ثم انسى الدنيا، الساعة 8 نقدم لكم الفترة الصباحية المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والفقرات من بينها موضوع الفترة. المحمول وسيلة هامة من وسائل الاتصال التكنولوجي الحديث، إلا أنه يتعرض لكثير من الانتقادات. المحمول ما له وما عليه هو موضوع الفترة وحوارات الفترة. هل أثر المحمول على العلاقات الاجتماعية بين الناس سلبا أم إيجابا؟ موجود أجهزة تسجيل وكاميرات بأجهزة المحمول، هل تعدى ذلك على حرية الأشخاص أم لا؟ أم حرية لتداول الأخبار والمعلومات؟ معرفة هوية الطالب على شاشة محمولك يعد شيء سلبي أم إيجابي؟ الباحثون عن الثراء الشديد ومهربو الآثار عادة ما يقومون بإرسال رسائل عشوائية لأصحاب المحمول، هل وصلت مثل هذه الرسائل وماذا فعلت؟ بيني وبينك، رسالة أو موقف مع المحمول لم ولن تنساه. أنا في انتظاركم أصدقائي المستمعين الساعة 8 إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، من خلال الفترة أيضا أصدقائي نلتقي في الثامنة والنصف مع برنامج أخبار خفيفة مثلا بقى الساعة 9 ثم موسوعة الأخبار نافذها على العالم الساعة 9:30 وتنتهي الفترة إن شاء الله مع نهاية الفترة الساعة 9:30 وبعدها الموسوعة الرياضية والساعة 10 نلتقي معكم مع عرض جديد لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية. ونتمنى لكم أصدقائي فترة سعيدة إن شاء الله وكل سنة وأنتم طيبين. قلبي نصيب الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين كان فرقين الدموع فرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين فرقين الشموع قلبي مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين والقلب عشت سنة والفرح له ساعتين ساعتين قالولي يوم ميلادك لما تقول اللي شال بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي عشان طول البعاد بيحيرني من فؤادي وقال يا ضي عيني قلبك تملي خاف يا حلوة عليا بتمنى يا ما من العزيز الهادي يحمي ويحمي صحابه واللي معاه بتمنى يا ما البحر يفضل هادي والناس ما تبقى عالدوام وياه وعدني قال لي راح يجيب لي هدية الوشة حلوة حطها في ايديا Yeah. كبيرة يا حبايبي تسلم الشباب تسلم يا أم عيونه بما جايبه دايما كان مفرح قلبي عشت ياما رايحة بعد شوية عشان يشوفني حبيبي مستنية عشان يشوفني حبيبي مستنية عمق البحر أسرار وأسرار ما بين عجائب تشغل الأفكار وبين جمال يتلألأ في ضوئه معك عزيز المستمع تطول الأسفار أسرار البحر والأعداد حنان حلب التقديم خالد السيد أهلا بك عزيزي المستمع وحلقة جديدة كيف تولد السمكة الكهرباء من جسمها؟ نقول في بداية هذه الحلقة سبحان الله الخالق العظيم في خلقه. تستطيع سمكة الكهرباء توليد مجال كهربائي من خلال عضو في جسمها يسمى العضو الكهربائي، وهو عضو مكون من عضلات مختلفة عما في السمك الآخر وخلايا عصبية مختصة قادرة على توليد مجال كهربائي حيوي أكبر مما تولده الخلايا العصبية العادية، وهو عضو موجود عادة في ذيل السمكة الكهربائية. وبالتالي فالكهرباء ليست مختزنة في جسمها لكنها تولد لغايات الصيد أو الدفاع عن النفس. ونتكلم أيضا في هذه الحلقة عن سمكة البالون، وهي أيضا توجد في مناطق متعددة من العالم كسمكة البخاخ وسمكة الفقاعة وسمكة الضفدع ووسادة البحر، كلها أسماء استمدها الناس من شكلها وطريقتها الغريبة في حماية نفسها من الأعداء. فمن إحدى خصائص هذه السمكة التي لا تصب في صالحها كونها بطيئة الحركة، مما يجعلها فريسة سهلة الإمساك للكائنات المفترسة التي تتغذى على الأسماك الصغيرة نسبيا. لكن سمكة البالون تمتلك تقنية متميزة للدفاع عن نفسها، فهي تمتلك معدة مطاطة للغاية وإمكانية التهام كبيرة من الماء أو الهواء دفعة واحدة، مما يجعلها عند اللزوم تنتفخ أضعاف حجمها الأصلي لتصبح كرة مائية يصعب بشدة على الحيوانات والأسماك المفترسة الإمساك بها. وتمتلك بعض فصائل أسماك البالون أيضا أشواكا على جسمها تبرزها أثناء الانتفاخ. شكرا لك عزيزي المستمع، ويستكمل في حلقة قادمة إن شاء الله الحديث عن سمكة البالون. أسرار البحر والأعداد حنان حلب التقديم خالد السيد مكان وهنا الإسكندرية. تعال معانا نملى حياتك حركة ونملى أيامك نشاط. حركة ونشاط معكم فيها نجوى رياض. صديق الصباح تفاءل وابتسم، فأنت تؤدي التمارين الرياضية على موجة إذاعة الإسكندرية. عند ممارسة الرياضة في الشتاء من المهم التجديد على إحماء أساسي للجسم، والذي يشمل رفع درجة حرارة الجسم عن طريق استخدام المفاصل التي تعاني من انخفاض كبير في مدى الحركة خصوصا في الجو البارد. انخفاض الليونة هو أحد عوامل الخطر للإصابات ويزيد من مستوى تقلص العضلات، لذلك عليك يا صديقي الاهتمام دائما بتمارين الإحماء لأنها تساعد على الصحة واللياقة. أحد هذه التمارين يقدمها لنا دكتور محمود مرعي المدرس بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية. أعزائي صباح الخير، صباح الصحة والنشاط. تمرين النهاردة من التمرينات اللي بتهدف إلى تنمية مجموعتين عضليتين أساسيتين في الجسم، وهما هزام الكتف ومعاهم عضلات السمانة أو خلف الساق. والتمرين بتاعنا بيبدأ من وضع الوقوف، واقف معتدل، كتفين لورا والنظر الأمام. وفي العد رقم واحد نعمل عملية رفع العقبين اللي هما الكعبين مع رفع الذراعين جانبا عاليا، يعني من جنب الفوق توصل لوضع الوقوف، الذراعين عاليا ايديا فوق. وفي العد رقم اثنين بعمل خفض العقبين مع خفض الذراعين جانبا اسفل، يعني من جانب لتحت. يبقى حركة العقبين عندنا رفع وخفض، حركة الذراعين من الجانب لأعلى ومن أعلى لأسفل. التمرين بتاعنا في عدتين، العد رقم واحد يا جماعة واحد. بنرفع الكعبين لفوق ونرفع الذراعين معاهم من الجانب لأعلى يا جماعة اثنين. بنخفض الكعبين مع خفض الذراعين جانبا أسفل ونوصل لوضع الوقوف مرة تانية. ونصيحتنا النهاردة نحن دايما نواجه الضغوط بالارتخاء وسماع الموسيقى الهادية بعيد عن التفكير في مشكلات الحياة. كل أمنياتي بالسعادة والصحة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. حركة ونشاط معكم فيها نجوى رياض. اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه. اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه. سئلت كثيرا لماذا نحب، فقلت لأن خلقنا بقلب. تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي. شفته حبيته كان اليوم اللي تمنيته. هو يسأل ونحن نسأل الله عز وجل أن يبشرك يا صديقي بما ييسرك ويكف عنك ما يضرك ويثني عليك يقينك ويرزقك حلالا يكفيك ودائما يسعد أيامك ولياليك. يا قلبي جرحك وليه ترضى بكده وتوه عن مطرحك او بعد كل ده. يا قلبي جرحك وليه ترضى بكده وتوه عن مطرحك. خلي دموع تسيل على الخد، مفيش حد احسن من حد. علمنا الزمن نتعب نسهر نعاني نحزن ايام وليالي بس معلمناش ننسى اي حد غالي. ليه يا قلبي ليه ليه ليه اتقل اتقل عالبي اتقل ولا تسأل فعليه وابعت واسأل عالي بيسأل ليه تتعذب نكفار فراق عيون ولكن بالقلوب احباب عسى المحبة تدوم ايام وايام. يا صديق المستمع كن صديقا للحياة واجعل الإيمان راية وامضي حرا في ثبات إنها كل الحكاية وابتسم للدهر يوما إن يكن حلوا أو مرا ولتقل إن ذقنا هما إن مع العسر يسرا. اتقل اتقل عالبي اتقل ولا تسأل خيالي وابعد واسأل عالبي اسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه يا قلبي. وأخبار المطار لهذا الصباح تقول دخل مطار برج العرب الدولي ضمن المطارات المدرجة في اتحاد النقل الجوي إياتا طبقا لآخر تحديث للمطارات في منظمة الإياتا من حيث تنسيق توقيتات الرحلات بين شركات الطيران والمطار. وتم إعلان مطار برج العرب الدولي كمطار يلتزم أو يلزم التنسيق معه والتفاوض حول التوقيتات قبل تشغيل الرحلات بما سيحد من ظاهرة التكدس وسيزيد من كفاءة الخدمات المقدمة للركاب وشركات الطيران على حد سواء. جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن ذلك رسميا عقب إجراء دراسة دقيقة للطاقة الاستيعابية للمطار من خلال فريق إدارة الطاقة الاستيعابية بالشركة الوطنية للطيران المدني وفريق إدارة الطاقة الاستيعابية بمطار برج العرب الدولي. من رحلات مطار برج العرب الدولي وصولا من القاهرة الساعة 7:30 والساعة 8 إلا ربع إقلاع إليها في 12:15 وفي تمام 12:00 ظهرا. أيضا من رحلات مطار برج العرب إقلاع شرم الشيخ وصول شرم الشيخ الغردقة الساعة 8:30 والساعة 1:30 إقلاع إليها الساعة 8. وصول من جدة الساعة 9:30 والساعة 10:55 والساعة 11 والساعة 1:30 و5 والساعة 4:10 والساعة 7 مساء إقلاع إليها الساعة 8:09 و10:10 والساعة 1 والساعة 8:15. وصول من بورسعيد الساعة 11:15 ووصول من الدوحة الساعة 5:55 وإقلاع إليها الساعة 6:55 وصول من دبي الساعة 12:10 إقلاع إليها الساعة 12 وصول من الشارقة الساعة 9:30 وإقلاع إليها الساعة 10:15 وصول من المدينة المنورة الساعة 1:15 إقلاع إليها الساعة 8 نشرة المطار انتهت. شكرا لكم. عن البلد الغريب تدعي انك رايب في بلدك حبيب وخايفة لما تسافر عن البلد الغريب تنسى انك رايب في بلدك حبيب وخايفة لما تسافر على البلد الغريب تنسى انك. واللي مسافر وجاي لنا بالسلامة بنقول لكم ان اخبار السياحة الحمد لله زي الفل، حيث كشفت سهى الترجمان رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر عن ارتفاع نسبة الحجوزات السياحية للمصريين خلال فترة أجازة نصف العام الدراسي، متوقعة أن تتجاوز نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة 50% خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن هناك إقبالا من المصريين لقضاء عطلاتهم في المدن السياحية نظرا لانخفاض أسعار بيع الغرف الفندقية لتشجيع السياحة الداخلية لاستمرار تشغيل الفنادق في ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر عقب حادث الطائرة الروسية بسيناء في أكتوبر الماضي. وبنقول لكل من يأتي إلى مصر أهلا بيك على أرض النيل وفي كل بقعة من أرضنا الحبيبة وبلدنا أحلى. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحيطان، مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. انت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتنادي، انت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. احنا فرحانين بكل من يزور البلد الحبيب مصر. بنقول لكم اخبارنا التعليمية، حيث قرر مجلس الاعلى للجامعات وقف التسجيل بكل برامج التعليم المفتوح على مستوى جامعات الجمهورية وذلك دور فبراير المقبل فقط على ان يتقدم الطلاب للتسجيل ببرامج التعليم المفتوح بناء على اللائحة الجديدة خلال الدفعات القادمة. صرح بذلك الدكتور اشرف حاتم امين المجلس الاعلى للجامعات مشيرا الى ان لجنة تطوير التعليم المفتوح سترسل اللائحة الجديدة للقطاعات التعليمية المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع البرامج الخاصة بتلك القطاعات في هذه اللائحة الأكاديمية الجديدة، موضحا أنه سوف يتم التعامل مع الطلاب المتقدمين خلال الدفعات القادمة بناء على اللائحة الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. كل الأمنيات الحلوة لأبنائنا بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها، فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. اسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من دنيا والإنسان في اسكندرية في الفنادق. أصدقائي المستمعين صباح الخير، أهلا بكم معنا النهاردة وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة من عام 1942 من جريدة البصير، وخبر حول محافظ المدينة الذي يضم إلى البلدية ملاجئ مبرة فاروق. تفاصيل الخبر تقول: أشار حضرة صاحب السعادة عبد الخالق حسون بك محافظ المدينة بأن يضم إلى بلدية الإسكندرية ملاجئ مبرة فاروق، وهي التي أنشئت للعجزة وأدنى السبيل مما بقي من التبرعات التي جمعت احتفاء بتولي جلالة الملك سلطته الدستورية في سنة 1938. وهذه المبرة تشرف عليها المحافظة وتنفق عليها من أموال التبرعات، ويبلغ الباقي نحو 6000 جنيه. وقد شكلت لجنة في البلدية لبحث حالة العجزة في هذه المبرة وفصل المحكوم عليهم منهم عن الآخرين. ويرمي سعادة المحافظ إلى أن تتولى البلدية إدارة الملاجئ الحكومية في المدينة حتى تكون المراقبة مجدية ووافية بالغرض الذي من أجله أنشئت الملاجئ. وقد فهمنا أن أبناء السبيل في مبرة فاروق وعددهم الآن حوالي 250 طفل يعملون في الزراعة بمزارع مصلحة الأملاك الأميرية. الخبر الثاني من جريدة البلاغ لعام 1934 حول مؤتمر الاتحاد الدولي للطيران. تفاصيل الخبر تقول: تقرر عقد مؤتمر الاتحاد الدولي للطيران القادم في جنيف، وسيحضره بالنيابة عن نادي الطيران المصري صاحب السعادة محمد طاهر باشا رئيس النادي، ووكيل الاتحاد الدولي للطيران الدكتور مصطفى أبو زهرة سكرتير عام النادي. زمان يا سفرية، أعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. صبحت عندك في العشق حالي، بعد منك عاشي قديك وعجبني قربك على اي حال وعشرت فيك الخواجة ياني تجريكي لكن مصراوي جني مصراوي جني اسكندراني عشق اغاني جعاني دني شبعاني دني شبعاني دني ويبات في حالة يصبح في حالة وكونه ينسى دي الاستحالة ويبات في حالة يصبح في حالة وكونه ينسى دي الاستحالة وكونه ينسى دي الاستحالة اسكندرية شتا مع صيف نسمة جميلة وجو لطيف والوقت لما الاه يحلو اقول رابعها ده اجمل جو اتاري ده كان وقت خريف الناس هنا عايشين طايرين ويا الهنا متهنيين طول السنة لو ايه لابسين مفرقش حتى تقيل وخفيف البحر فيها بيحكي غرام يقولنا شطها احلى كلام واما نقول على الرملة ننام من الفرحة نلقى النوم تخطيف السحر فيها بياخدني وباحساسها وبحسها كده بتغني ويا الجمال انا وكأني الجنة هنا بيبان ليها طيف مفيش كده ملهاش مثال بالشكل ده مفيش جمال ياها عالرضا بيقول محال في زيها كده قلب نضيف مصري فتحت عالبحر حضني مصري حضني مصري الساعة 7 في استوديو الهوا يا نبذ الأمل مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو موجز أنباء السابعة حررته حنان عبد الرؤوف يقرأه أحمد وهب فيه تطلق السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم المرحلة الثانية من حملة اختر حياتك لمكافحة تعاطي المخدرات وأكدت والي أن الحملة ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تهدف لمناهضة مشكلة المخدرات بين الشباب في إطار الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات التي أقرها مجلس الوزراء وقعت وزارة التجارة والصناعة مع إحدى مؤسسات الاستثمار المصرية مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسط المصدرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة توجيهاته إلى الجهات المعنية والشركات العاملة في مجال مد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي بنطاق المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء إلى أصله نتيجة أعمال الحفر التي تقوم بها هذه الجهات بالإضافة إلى توجيه مديرية المساحة بالمحافظة بسرعة صرف التعويضات المالية لملاك الأراضي التي تم نزع ملكيتها خلال تنفيذ مشروعات الطرق والكباري على مستوى المحافظة تنظم غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن بعثة استثمارية كبيرة لزيارة القاهرة برئاسة اللورد مود وزير الدولة للتجارة والاستثمار بهدف بحث زيادة الاستثمارات البريطانية لمصر. وقال المهندس طاهر الشريف السكرتير العام للغرفة انه سيتم عقد لقاءات ثنائيه بين الوفد البريطاني والشركات المصريه، فضلا عن لقاءات موسعه مع رجال الاعمال المصريين والجمعيه المصريه لشباب الاعمال. حاله البحر والجو اليوم ان شاء الله: طقس مائل للبروده نهارا، شديد البروده ليلا، درجه الحراره الصغرى 12 درجه، العظمى 19 درجة، نسبة الرطوبة 65%، ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلو مترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية الغربية سرعتها من 10 إلى 25 كيلو متر في الساعة، مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء. دمنا ودامت مصر في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسكندرية تقدم جمال الورد يوري من رآه، ففيه الحسن قد غطى بهاه، وفي ألوانه سحر المعاني تفوح إذا يداعبها نداه. لغة السور سود هي لغة القلوب، فهي تخرج من القلب لتدخل إلى القلب. زهرة الحواشي. زهرة الحواشي وتسمى الفيونكة المخزنية، نبات عشبي معمر زاحف متفرع الأغصان، يصل طوله حتى 30 سنتي، أوراقه متقابلة ومسننة وبيضاوية الشكل أو متطاولة، تتصل بالساق بذيل قصير، لون الأزهار زهري أو أبيض. تتألف الثمار من جيبين فيهما الكثير من البذور. الحواشي تنمو تلقائيا وتستوطن كل بلاد أوروبا وآسيا الغربية وبعض بلاد شمال إفريقيا، ويستفاد من الأغصان التي تقطف في زمن تفتح الزهرة في نيسان وحيزران، تجفف في الظل أو في مجفف، وتصل حرارته إلى 45 درجة مئوية. النبات الجاف أخضر اللون بلا رائحة وطعمه مر. الرطوبة التي يسمح ببقائها فيها هي 12%، وتوضع في أكياس ورقية وتحفظ في مكان جاف حسن التهوية. زهرة الحواشي مسكن لالتهابات الغشاء المخاطي في المجاري التنفسية، ومعقن لمجاري البول، ويحسن وظائف الكبد، ويوصف لعلاج أمراض جهاز التنفس والتهاب الحنجرة والتهاب القصبات الهوائية وضيق النفس، وأيضا يستخدم لعلاج أمراض جهاز البولي والعلاج بعض أمراض الكبد. ويستخدم الطب العشبي لزهرة الحواشي أيضا في علاج بحة الصوت والأهياء. وأيضا في المرحلة الأولى من التضامن الرئوي والحمى وفقدان الشهية ولتخفيف الآلام بالتهاب المفاصل، وأيضا لصيانة صحة المثانة وتنقية الدم وتطهير وإزالة آثار السموم من البدن، وللإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي والمحافظة على صحة الكبد وصحة الجهاز التنفسي. منقوع زهرة الحواشي ينقع في زيت الزيتون بنسبة 1:10، ويوصف لعلاج الجراح المتقيحة والدمامل والجروح، ويستخدم في الصناعات الغذائية. زهرة الحواشي يمكن أن تؤخذ على شكل شاي، والجرعة الموصى بها من كوب واحد مرتين إلى 3 مرات في اليوم. يحضر المنقوع بصب الماء المغلي فوق من 1.5 جرام أو ملعقة شاي من مسحوق زهرة الحواشي، وينقع لمدة 10 دقائق، ويصفى بعدها ويشرب ويستعمل أيضا في هذه العلاجات. منقوع زهرة الحواشي يستخدم لعلاج وغسل الجروح ومشاكل الجلد. لخص الزور شوفوا الياسمين نوم على رنا احمد امان صادق هي بتقول بحبه يا خالة، ترى ما هي الأسباب؟ نتعرف عليه. مدري يا سيد بقلبي علامة، وكل ما شوفه أحس بقلبي الإسكندرية. حدوتة نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة. حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، النهاردة حكايتنا من قرية من قرى زمان كان أهلها طيبين وبيحبوا بعض. وفي يوم وصل لها راجل غريب لف ودار فيها وقرر أنه يستقر فيها ويفتح كمان دكان، وراح لأكبر تاجر فيها كان عم صادق وقال له: السلام عليكم. أهلا بالضيف. لا أنا حبقى من أهل القرية. تأنس وتنور، بس أنا ما تعرفتش عليه. أنا اسمي عباس وناوي أفتح دكان. ما شاء الله ما شاء الله، وإن شاء الله هتبيع إيه؟ بعد ما لفيت في البلد لقيت إني في حاجة مش موجودة عندكم. معقول؟ إيه الحاجة دي؟ الكذب. إيه؟ بتقول إيه؟ أنا مش فاهم. أنت فاهم إن ده شيء كويس؟ الكذب ببهارات الحياة. اخص عليك، انت انسان مش كويس. انا هفتح دكان ابيع فيه الكذب. دي تجارة خسرانة في الدنيا وفي الاخرة. الله، انت غيران مني ولا ايه؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، اغير من الغلط اللي يبعدني عن ربي ويخليني كذاب. بكرة تشوف هكسب قد ايه. وفعلا يا اصدقاء يفتح الراجل الدكان ويقف يبيع الكذب. الكذب الكذب الابيض ينفع في اليوم الاسود. ويعدي عليه واحد يسأله: إيه هو يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني انا افك زنقتك، حد عايز منك حاجة ومش عارف تخلص منه انا اخلصك. يعني لو عندي صاحب كده زعلان مني تعرف تصالحني عليه؟ طبعا. طب إيه قولي اعمل ايه؟ لا، على قد اللي تدفعه هديك الكذبة. يعني 5 دنانير كويس؟ ماشي، اقولك تقوله ايه. وفضل الراجل يا اصدقائي يبيع الكذب، وبدأت الناس تكره بعضها، لحد ما في يوم كان هيحصل فيضان كبير، وكان فيه شاب في القرية نفسه الناس تقول عليه بطل، وطبعا عباس باعله كذبة. انت هتقول انك هتوقف الفيضان وتحوشه عن البلد. وراح الشاب يعلن الكلام ده في البلد والناس فرحت بيه جدا جدا. لكن انت يا ابني فعلا تقدر تعمل كده؟ بصراحة يا عم صادق لا. وليه عملت كده في الناس وكذبت عليهم؟ كنت عايز احس ان انا موجود واني بطل. اعمل ده بالصدق، ابقى بطل وانت صادق مش كذاب. طب ازاي بس يا عم صادق؟ ازاي؟ اجمع اهل القرية وروح هاتلك شوية شوالة كده كتير وعبيها رملة وحوط البلد بيها من ناحية الفيضان. وفعلا يا اصدقائي يعمل الشاب كل اللي عم صادق يقول عليه، ولما حصل الفيضان القرية كانت في امان والكل شاله على الاكتاف. يا اهل القرية، احنا كنا عايشين في امان وحب وسلام، لكن من ساعة ما اتفتح دكان الكذب ده واحنا حالنا عدم وهرب الحب من بيننا. الحق علي، علمتكم حاجة ما كنتوش تعرفوها ومش عايزين نعرفها. وانا شايف انك غريب عننا ولازم تسيب ارضنا. ولا رأيك يا اهل القرية؟ ويخرج يا اصدقائي عباس الكذاب صاحب دكان الكذب مطرود من القرية، ويرجع يعيش الناس في سلام وامان وصدق. حتى نلتقي اصدقائي، لكم ارق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين. اخرجت حلقة اليوم امال صادق. حدوتة العطف الحلوان قالوا هاني. بتقولي خمسة من امتى بنسى وانا لو نسيتك القلب يأسى ويبان حزين ويقولي فين شطك يا روحي وفي اي مرسى. رسيت سفينتك او لسه حيرتك وانا نفسي اقول وانا نفسي انك ترتاح وترسى قد الحروف. Yeah! يمكن عشان زي قلبي في الغرب منك للمطر صعب علي يمكن عشان زيك تدمعي في بعد عنك الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 12 يناير. زي النهاردة من عام 1893 مولد العالم الكبير مصطفى النظيف، أحد علماء الطبيعة المعدودين في مصر ومن رواد النهضة العلمية العربية. عمل بالجامعة وتقلد قمة مناصبها الإدارية، اختير عضوا في المجامع والهيئات العلمية. زي النهاردة من عام 1925 السلطات الاستعمارية الفرنسية في تونس تعطل جريدة الممثل الهزلية لانتقاداتها اللاذعة لها باستخدام الرسوم الكاريكاتورية. السلطات الفرنسية تصدر قرارا بحل حزب الاتحاد الوطني لمسلمي شمال افريقيا. زي النهاردة من عام 1937. زي النهاردة من عام 1950 طه حسين يتولى وزارة المعارف أي وزارة التربية والتعليم بمصر، وهو أول أديب يتولى هذا المنصب. من فضائله في هذا الجانب تطبيق مجانية التعليم. ونصل إلى عام 1951 وبداية العمل بالاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1948، وذلك بعد أن صدق عليها عدد من أعضاء الأمم المتحدة. زي النهاردة. يا عيني يا ليلى ليلى ليلى يا ليلى ليلى لو شفت جارك في خير افرح ودعيله، ومهما قاسى عليك احسن ودعيله. يا مسعد الابن لو الاب دعيله، اللي معاه الاولاد لو هو ربه، على الكمال والادب والعلم ربهم. للوطن أبطال وربهم ولاد الأصول في أصول العز، وتشوفهم عاملين شهادات من الجامعات، وتشوفهم اللي يشوفهم يقول الأب ربهم. العلم روح العمل يا همة العمال، والنصر سبب الجهاد والعبرة بالأعمال. يا صانعين التاريخ والمجد للأجيال، قبل كلامي سلامي لوزير العمال. Thank you. احلى كلامي سلامي لكل العمال العاملين المخلصين للبلد. البلد امانه والعمل امانه. ياللي وضعتوا الامانه ياللي وضعتوا الامانه عند رعيتك سلم امورك وخلي العزوة حلوة مدام الحب رعيها العلم روح العمل والجد رعيها. هنا الاسكندري يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة. يعد لكم هذه الجولة ويقرأها على الهواء أحمد وهبة، معي ومعكم مهندس الرحلة محمد صلاح. فأهلا بالأصدقاء المستمعين. رئيس يبحث ملف سد النهضة مع وزيري الدفاع والري ومدير المخابرات، خطوات جادة لحفظ حق الشعب المصري في مياه النيل. مياه النيل غير قابلة للمساومة ولدينا سيناريوهات بديلة. حسام غازي. اليوم اعلان نتائج التحقيقات في تصريحات جنينة حول 600 مليار جنيه. بعد الحكم على مبارك وزير داخليته راجع للقفص تاني. في الجنايات في قضية فساد مالي، اتهام الوزير الأسبق و12 من معاونيه بالاستيلاء على 2 مليار جنيه. أربعة يونيو امتحانات الثانوية العامة والدبلومات، 21 مايو. العاملون بقصر العين يتظاهرون من أجل العلاج وتركوا المرضى. أما مرضى مركز الأورام بطنطا فئران تجارب لشركة أدوية عالمية. وهدان الوكيل الثاني لمجلس النواب بفارق 4 أصوات، وعبد العالي يطالب الأعضاء بالظهور بشكل لائق. برنامج الحكومة جاهز للعرض على مجلس النواب. تحرك عربي بالأمم المتحدة لمواجهة إيران. نصار يحيل أساتذة للتحقيق لبيعهم مذكرات للطلبة. أسر ضحايا الطائرة الروسية يطالبون شركة أمريكية بتعويضات. مغازي مشروعان جديدان بالإسماعيلية وتشكى نهاية يناير، و300 ألف فدان جاهزة للتسليم بمشروع 1.5 مليون فدان. وزير الصحة مستشفى إسنا القديم سيء للغاية ويطالب بإغلاق المستشفى. من أخبار مجلس النواب، الوفد يحصد المقعد الثاني لوكالة مجلس النواب على حساب ائتلاف دعم مصر، وهدان يحصل على 285 صوتا مقابل 281 لعبد المنعم، والنواب يتأهبون لمعركة اللجان. دكتور عبد العال يطالب النواب بالظهور أمام الإعلام بشكل لائق ويدعوهم للالتزام بمقاعدهم. إخفاق عبد المنعم في حسم مقعد الوكالة الثانية يثير أزمة بائتلاف دعم مصر. مجلس النواب يستقر على حل أزمة المادة 156 ولجنة لدراسة القوانين خلال 3 أيام والموافقة عليها من حيث المبدأ. البرلمان يعلن تأييده للرئيس في حربه ضد الإرهاب. وخطأ الوكيلين في تلاوة القرآن يثير غضب الأعضاء. أثار خطأ الوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان خلال كلمتهما عقب فوزهما في تلاوة آيات قرآنية حالة من الارتباك والغضب داخل قاعة مجلس النواب بعد تصحيح النواب لهما القراءة لعدة مرات. الوكيل الأول السيد الشريف نقيب الأشراف، المفروض يكون حافظ القرآن الكريم، نقيب الأشراف المنتخب وكيلا للبرلمان، تعثر دقيقتين خلال قوله للآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل تحتاج خطأ؟ أما الوكيل الثاني سليمان وهدان من الوفد قال إيه؟ خطأ في الآية اللي بتقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. امين يا رب العالمين. ولسه ياما هنشوف. اول قرارات عبد العال حظر تجوال للصحفيين والمحررون لسنا حيطه ميله. اولها نوم. الاخبار دي من الاخبار على فكره. الجلسه استمرت حتى الثانيه صباحا. النواب غلبهم النوم في الجلسه الاجرائيه لمجلس النواب التي استمرت حتى الساعه الثانيه. ده لسه القوانين ما اتناقشتش والتشريعات. على العموم نتمنى كل خير لمجلس النواب المصري. من أخبار الحوادث، العدل يعود للمحكمة 7 فبراير القادم. المتهم و12 من معاونيه استولوا على 12 مليار استولوا على 2 مليار جنيه من أموال الداخلية. الوزير الأسبق العدلي و12 من معاونيه استولوا على 2 مليار جنيه من الداخلية. والقبض على النصاب قراء باب إلى محرر الأخبار، المتهم يتصل بأصحاب الشكاوى ويدعي مساعدتهم. ضبط 330 تربة حشيش و67 قطعة سلاح بالقاهرة. سقوط ضباط الأموال العامة المزيفين في عبدين. 15 سيارة إطفاء أنقذت مصنع أساس بدمياط من كارثة. 18 يناير نظر استشكال البحيري على حبسه. وانهيار عقار من 6 طوابق بمدينة ميليا القمح بالشرقية. أخبارنا الرياضية النهاردة بتقول الأهلي من الأزمة إلى القمة. الإدارة تستغرب الإصرار على التخريب وبيسيرو يتعهد بالمزيد والجمهور يستريح. غدا تعيين مجلس إدارة الأهلي بقيادة طاهر، ووزارة الرياضة تنتظر وصول صورة الحكم القضائي. ليلة صاخبة في بورسعيد بعد الفوز على الدراويش والهزيمة تهز الإسماعيلية. مدرب المقاولون اللاعبون لم ينفذوا التعليمات. هزيمة قاسمة للإنتر تمنع نابولي الصدارة. الزمالك لا نخشى انتفاضة الأهلي وتكريم اسم حمد أمام ومباراة ودية أمام الخرطوم السوداني استعدادا للشرطة. والشرطة تعادل مع الأخضر 1-1. ميسي في انتظار الكرة الذهبية الخامسة خلال ساعات. رونالدو خرج من الصداق مبكرا ونيمار منافس من بعيد. أتلتيكو ينتزع القمة من برشلونة. مقال هذا الصباح. كتبت نادية زين العابدين تحت عنوان من البلاغة النبوية ولهم علينا حق. كتبت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. أن نهتم بأمر أطفال الشوارع فهذا من واجبنا، ولكن على الجانب الآخر توجد قضية لا تقل أهمية ولكنها لا تنال حظها من الاهتمام، ألا وهي قضية كبار السن المتشردين أو المشردين في الشوارع، ويتخذون من الأرصفة بيوتا لهم، يلبسون البالي من الملابس، البعض منهم تخلى عنهم أبناؤهم، والبعض الآخر امتهن مهنة الشحاذة والتسول، ويتعرض كلا الفريقين إما للمساعدة من المرة أو المنع بأدب أو سوء أدب. لقد حثنا ديننا الإسلامي وكل الأديان على رعاية كبار السن والشيوخ الذين لا حول لهم ولا قوة. فها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل وكأنه شيخا ضريرا، فضرب عمر عضده يعني إيده وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: وما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه مما وجد، ثم أرسله إلى خازن بيت المال وقال له: انظر هذا وأمثاله، فضع عنهم الجزية، فوالله ما أنصفناه أكلنا شيبته، ثم نخذله عند الهرم. لابد أن نهتم بهؤلاء المسنين بتقديم الرعاية الكاملة لهم، إما بإيوائهم في الدور المخصصة لذلك وعلاج المرضى منهم، أو تقديم مساعدات مالية لمن لديه مأوى تكفيه ذل الحاجة. فهؤلاء أمانة في أعناق المجتمع، لأن رعايتهم تدخل من باب فروض الكفايات التي إن قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع، وإلا الكل مذنب وآثم إن ضاع واحد من هؤلاء. وليتذكر الجميع قول المولى عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاء وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. إلى من يهمه الأمر، هذا هو مقال هذا الصباح لنادية زين العابدين. بهذا الخبر أصدقائي المستمعين ننهي هذه الجولة، شكرا لكم مع أرق المنى من محمد صلاح وأحمد وهب. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر يا بلد النصر، رجالة وأهل كرم والمحبة وجدعنا في الشتا وقصر، وبالحب والجهد ولادنا واحنا الشعب وتبعتنا، احنا من كل قلوبنا والفرحة غلت في بيوتنا، كل البلاد اخواتنا. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر يا بلد النصر، رجالة واهل كرم ومحبة وجدعنا في الشتا واصلا. مصري دي لا تعرف ولا صفارة، وسامو محفورة